وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع. Be and do not be. Oh, صدق الله العظيم.